بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يدل على أهمية النصيحة، وأن أمرها عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كأن الدين جميعا هو النصيحة، فمن نصح فقد أتى بمقتضى ما أمره الله عز وجل به. والنصيحة يقول العلماء هي جملة يعبر أو يراد بها إرادة الخير للمنصوح له قولا وفعلا. إذا أردت الخير لمن تنصح له بقولك وبفعلك فقد أتيت بمقتضى النصيحة. ومما يدل على مكانة النصيحة قول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، أن تنصح لإخوانك المسلمين. فالنصيحة مكانها عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: الدين النصيحة. كأن هذا الدين كله هو النصيحة. وإذا تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، وهو أن تعبد الله عز وجل مخلصا له عبادتك، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن تعلم أنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلى سواه، وأن تؤمن بكتابه ولكتابه، أن تؤمن بكتاب الله عز وجل، وأن تعتقد أن هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل أنزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه كتاب هدى ورحمة، وأنه يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأن تقرأه وتتدبر آياته، وأن تعمل بما فيه، وأن تدافع عنه، وأن تذود عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به وأن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تدافع عن دينه وتخلص في ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة أمر المسلمين، فذلك بالنصح لهم وبإرشادهم إلى ما فيه الخير، وبطاعتهم في غير معصية الله عز وجل، وبعدم الاختلاف عليهم أو الخروج عليهم. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاثة أمور هي التي يرضاها الله عز وجل لنا. ولعامة المسلمين، لجميع المسلمين، تكون ناصحا بقولك وبفعلك، ترشدهم إلى ما تعلم أنه الخير لهم في دينهم ودنياهم. وهذا الذي قال جرير بن عبد الله، قال بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أن لا تغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. والغش قد يكون قوليا وقد يكون فعليا، قد يكون الإنسان يقول كلاما يغش به غيره ويخدع به غيره ويغرر بغيره بهذا الكلام، وهذا من الغش. وقد يغشه في تجارة أو معاملة أو نحو ذلك، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غش أو من غشنا فليس منا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقوق المسلم على المسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له، يعني محضه النصح، محضه التوجيه والإرشاد إلى ما فيه الخير، لأن النصح أصلا مأخوذ من خلوص الشيء، مثل العسل حين يخلص من الشمع، فكذلك النصيحة تكون ممحضة لمن استنصحك، أن تذكر له خير مما أو خير ما تعلم. ولذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تنزل نفسك منزلة هذا الأخ، سواء رأيته على خطأ فتريد أن تستنقذه من هذا الخطأ، أو أردت أن أو استنصحك وسألك عن أمر فتنصح له وترشده إلى ما فيه الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل والمناصحة بين المسلمين من أهم الأمور ومن أعظمها. ولذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما وصف الله المؤمنين أخبر أنهم يأمر بعضهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن المنكر. ولأن هذه النصيحة إذا وقعت موقعها أنقذ الله بها أخاك المسلم، إذا وقعت موقعها. ولذا ينبغي لمن رأى أخاه على خطأ أن ينبهه بالتي هي أحسن، ينبهه إلى أن ما يفعله خطأ أو منكر، فربما سمع هذا المنصوح هذه الكلمة من أخيه فأنقذه الله عز وجل، فيكون ممن دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. إذا رأيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، لكن قبل ذلك الدافع على هذا الإنكار أو الأمر بالمعروف ما هو؟ لا بد أن يكون هو النصح للمسلم، لأخيك المسلم الذي رأيته على خطأ أو رأيته على ضلالة. ولذا يقول العلماء: من المنكر من ينكره كل أحد، وهناك منكرات ربما تكون لا ينكرها إلا العلماء، لكن هناك منكرات ظاهرة مثل عبادة غير الله عز وجل وصرف شيء من العبادة لغير الله لأصحاب القبور بالنذر وبالطواف حولها وغير ذلك، فهذه منكرات يعرف كل أحد أنها منكر، فينصح لأخيه المسلم في ذلك. وإنسان رأيته يترك الصلاة، لا عذر لأحد في أن يترك الصلاة ولا يصلي، فيجب مناصحته، وينبغي أن يكون ذلك الدافع على هذا هو النصح للمسلم وإرادة الخير له، لأنك تحب لأخيك المسلم الخير. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فهم يحسون بما يرونه في إخوانهم المسلمين فيجودون عليهم بالنصح، وهم مسؤولون يوم القيامة، من رأى منكرا ولم يغيره هو مسؤول بين يدي الله عز وجل إن كان يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتكون ناصحا لإخوانك المسلمين. ونبه العلماء على أمر مهم جدا، يقولون إنكار المنكر والنصيحة للغير ينبغي أن تسبق بأمور، وأن يكون معها أمور، وأن يأتي بعدها أمور. قالوا لا بد من العلم قبل أن تنكر. إذا رأيت من تتصور أنه على منكر لا بد أن تعرف أن هذا منكر، لا بد يكون عندك علم، أو أن هذا معروف قد ترك فتحثه على فعل المعروف، وإلا إذا كان الإنسان جاهلا قد يأمر بما هو منكر وقد ينهى عما هو معروف، فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، ولا بد من الرفق معه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زهنه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق، الكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكل إنسان مسؤول، عليه واجبان: واجب أن يفعل ما هو معروف، والواجب الثاني أن يأمر من رآه قد ترك معروفا، وواجب عليه أن يجتنب المنكر، وعليه واجب آخر أن ينهى عن المنكر. بعض الناس يقول: أنا مقصر في نفسي، مقصر في نفسي، ما أريد أن آمر ولا أنهى. لا، أنت إن كنت مقصرا لا تجمع بين تقصيرين، حتى ولو كنت مقصرا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا علم الإنسان العائد العظيم التي تعود عليه وعلى إخوانه المسلمين من النصح لهم ومن إرشادهم إلى ما هو خير وإلى دعوتهم إلى الخير، لو علم ذلك لما توانى أحد أبدا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت لا تدعو شخصا إلى الخير فيستجيب إلا أعطاك الله عز وجل مثل ما يعمل هذا الإنسان. إذا رأيت شخصا مقصرا في الصلاة فبينت له الصلاة وأهميتها وأنها فريضة من فرائض الإسلام بالتي هي أحسن تخاطبه بذلك، فصلى واجتهد في طاعة الله، لا يصلي صلاة إلا لك مثل أجر. فتصور هذا الإنسان لو دعا أشخاصا، قد يدعو الإنسان شخصا ويموت مباشرة بعده بسنوات أو أيام، لكن هذا الذي دعاه يعيش بعده سنين، 50 سنة 60 سنة، يكون في صحيفة أعماله، وهذا من العلم الذي ينتفع به بعده. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فينبغي كل إنسان أن يتقال جهده في هذا، وأن يعمل وأن يكثر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكيف إذا هدى الله عز وجل على يديه عشرات من الناس أو مئات من الناس؟ لا شك أن أعماله وأن رصيده سيتضاعف. هذا الاستثمار الحقيقي، أن تجعل علمك وما آتاك الله عز وجل في دعوة الآخرين ليعود عليك بالحسنات وليعود عليك بالأعمال عند الله عز وجل، الأعمال الصالحة، فتأتيك حسنات وأنت لا تشعر من أين جاءت هذه الحسنات، كشخص يودع في حسابه دائما ولا يدري من يودع في حسابه. فهذه تجارة رابحة مع الله عز وجل. النصح لكل مسلم، لأن هذا أخ لك، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، يحب بعضهم لبعض الخير فينصحون لهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. جاءك يستشيرك وأنت ويستنصحك في تجارة أو في زواج أو في غيره، فيجب أن تنصح له وأن تذكر له خير ما تعلم في ذلك الأمر، وتنزل نفسك منزلته. لو أنت ماذا تريد؟ قال لك هل أتاجر مع فلان؟ فتنصح أنت هل بنفسك ستتاجر مع فلان لو أو أن هذا لا يصلح لأن يتعامل معه؟ قال أريد أن أزوج فلان، هذا الإنسان فلان لو جاء يخطب ابنتك هل تزوجه أنت؟ فتنصح له كما لو كنت أنت الذي تريد أن ينصح لك. وهذا أمر مهم، حتى إن العلماء قالوا من أجل هذه النصيحة يجوز أن تذكر ما في حتى يعني هذا المسلم أن تغتابه، وهذه ليست غيبة، هذه من باب النصيحة. قال لك أنا أريد أن أزوج فلان، ما رأيك فيه؟ تقول لا يصلح أن تزوجه. وإذا استنصحك وسألك قل نعم لا يصلح لكذا وكذا، وهذا ليس من الغيبة. وحتى إن النصيحة تجوز أحيانا أن نذكر الشخص بما فيه وإن كان يكره ذلك، إذا كان نصيحة في الدين كشخص يفسد على الناس، عنده بدع وعنده وظاهرة، فإذا لم ينفع إذا نصحناه بيننا وبينه وقلنا له كف عن هذه البدع وارجع عنها وحذر الناس منها، ما نفع ذلك معه، ننبه الناس ونقول لهم ترى فلان ما فعله وما قاله بدع، ونحذر منه. وهذا من النصيحة، لأن هذا يعني تقتضيه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولهذا لما كانت هذه الصفة ظاهرة في المسلمين، التناصح فيما بينهم والتواصي بالصبر والتواصي بالحق، لما كان هذا فاشيا بينهم رغبت الأمم الأخرى في أن تدخل فيهم وأن تلحق بهم، وكانوا قادة الدنيا بأسرها. ولذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أسباب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وصاحب المنكر إذا فعل المنكر بمرأة من الناس ومسمع ولم ينكر عليه أحد فإنه سيستمر في منكره، بل لا يقتصر الحد عند هذا الشخص فقط، سيتشجع الآخرون يفعلون كفعله فيتكاثر أهل الشر. والمقصود هو تقليل الشر ما أمكن، وهذا لا يكون إلا بالمناصحة وبالإرشاد إلى ما هو خير في العاجل والآجل، وذلك عن طريق النصيحة، نصيحة الإنسان لأهل بيته، لأولاده، لزوجته، هذه من أعظم النصيحة، لأنه راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله على رعية لم يحطهم بنصحه إلا لم يدخل الجنة. هل نصحنا لأبنائنا في الصلاة فيما يتعلق بآدابهم وبأخلاقهم وبتعاملهم مع الآخرين، أم أن تركناهم يتربون على الفضائيات وعلى غيرها؟ هذا لا شك أنه ينافي النصيحة، فالنصيحة تقتضي إرشاد الناس وأن تدلهم على خير ما تعلم لهم في العاجل والآجل. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.